إن الحمد لله، نحمده نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في درس جديد في التعليق على الصبح المشرق. وكان آخر ما توقفنا عنده هو باب المدود، وباب المدود. وخلاصة ما ذكرناه في الدرس الماضي، وقد شرعنا في الكلام عن المد الفرعي، أن المد الفرعي الذي سببه الهمز يشمل ثلاثة أنواع، وهي المد المتصل، والمد المنفصل، ومد البدل. هذه ثلاثة أنواع للهمز الذي سببه المد. وذكرنا أيضا أنه يلحق بالمد الفرعي الذي سببه الهمز يلحق به مد اللين، يلحق به مد اللين. هذا خلاصة ما ذكرناه في الدرس الماضي. نشرع اليوم بإذن الله جل وعلا كما قلت في درس جديد، وهو القسم الثاني من أقسام المد الفرعي، وهو المد الفرعي الذي سببه السكون. لأن المد الفرعي كما تقدم معنا سببه الهمز أو سببه السكون، سببه الهمز أو سببه السكون. تكلمنا عن القسم الأول، القسم الثاني الآن المد الفرعي الذي سببه السكون، وهو على نوعين: مد سببه السكون اللازم، هكذا قال المؤلف وفقه الله، مد سببه السكون اللازم. قال: ويتحقق هذا المد إذا وقع بعد أحد حروف المد سكون أصلي ملازم للحرف في كلمة واحدة لا ينفك عنها لا وصلا ولا وقفا، لا ينفك عنها وصلا لا وصلا ولا وقفا. وقد قال ابن الجزري رحمه الله في نشره: فإن القراء يجمعون على مده مشبعا قدرا واحدا من غير إفراط، من غير إفراط، لا أعلم بينهم في ذلك خلافا سلفا ولا خلفا. انتهى كلامه رحمه الله. قال المؤلف فقه الله: أي يمد بمقدار ست حركات، وهو على قسمين: كلمي وحرفي، وهو على قسمين: كلمي وحرفي، يعني مد لازم كلمي ومد لازم حرفي. نبدأ بالأول، وهو المد اللازم الكلمي. قال المؤلف فقه الله: المد اللازم الكلمي، وهذا القسم إما أن يكون مثقلا وإما أن يكون مخففا، وسمي كلميا لوقوعه في كلمة واحدة. يعني هنا بين لماذا سمي بالمد اللازم الكلمي. سمي لازما كما تقدم معنا للزوم السكون له وسطا ووقفا، وسمي كلميا لوقوعه في كلمة واحدة، هذا سمي بالمد اللازم اللازم الكلمي. إذن هو على قسمين، المثقل والمخفف. قال: المد اللازم الكلمي المثقل، ويتحقق إذا وقع بعد حرف المد حرف مشدد مثل الصاخة بضارين به. إذن كلمة الصاخة، لاحظ حرف المد بعده خاء مشددة، كلمة بضارين حرف المد وهو الألف بعده راء مشددة، فمثل هذا يمد بمقدار 6 حركات. وتقدم معنا أن الضابط في معرفة مقدار المد هو التلقي والمشافهة. إذن كما تسمع يعني شيخك يقرأها فتقرأ بها، والذي سمعت يعني شيخي يقرأ به وقرأت عليه في كلمة الصاخة هكذا الصاخة بضارين، فيمد بمقدار 6 حركات. قال: ويلحق بهذا النوع كلمتان في 4 مواضع، وهي الذكرين. الذكرين، والكلمة الثانية الله في سورة يونس والنمل. الذكرين موضعين في سورة الأنعام، والله موضع في سورة يونس، وموضع ثاني في سورة النمل. كلاهما يمد بمقدار 6 حركات، وهذا على وجه فيهما، يعني على وجه الإبدال، لأن في الموضعين يجوز الإبدال ويجوز التسهيل. فعلى وجه الإبدال يلحق أو تلحق هذه الكلمات بالمد اللازم الكلمي المثقل، إذن فتقرأ الذكرين الله خير، إذن فتقرأ هكذا. ثانيا قال: المد اللازم الكلمي المخفف. إذن عرفنا المد اللازم الكلمي المثقل إذا جاء بعد حرف المد حرف مشدد. قال في المد اللازم الكلمي المخفف، قال: ويتحقق إذا وقع بعد حرف المد حرف ساكن غير مشدد مثل ومحياي، وقوله جل وعلا أفرايتم. وهذا يعني على وجه فيهما، لأن كلمة محياي فيها وجهان، إسكان الياء وفتح الياء، فتكون ملحقة بالمد اللازم الكلم المخفف على وجه إسكان الياء، يعني الياء الثانية محياي ومماتي، إذن على وجه إسكان الياء. ويجوز فيها أيضا فتح الياء محياي ومماتي، فعلى هذا الوجه لا مد فيها. كذلك أفرأيتم فيها وجهان، الإبدال طولا والتسهيل، إذن تقرأ أفرأيتم، هذا الوجه التسهيل، وجه الثاني أفرأيتم، إذن فالمقصود هو الوجه الثاني، فتكون كلمة محياي وكلمة فرأيتم ملحقتان بالمد اللازم الكلمي المخفف. قال: ويلحق بهذا النوع كلمة آلان في موضعي يونس. في موضعي يونس، هنا ذكر المؤلف في الهامش تنبيها، يعني لماذا ألحقت كلمة الذكرين والله بالمد اللازم الكلم المثقل، وألحقت آلان بالمد اللازم الكلم المخفف؟ ما الفرق بينهما؟ قال فقه الله: ألحقنا بالمد اللازم المثقل الذكرين والله لأن اللام فيهما شمسية، ومعلوم أن اللام الشمسية تدغم في الحرف الذي يأتي بعدها. قال: ولذا أدغمت في الحرف الذي بعدها، فصار الحرف الذي بعد حرف المد مشددا. إذن ففي كلمة الذكرين أدغمت اللام في الذال، وفي الله أدغمت اللام في اللام، إذن صار بعد حرف المد حرف مشدد وهو الذال في الذكرين واللام في الله، ولهذا ألحقت بالمد اللازم الكلمي المثقل. وأما آلان فإن اللام فيها قمرية، ولذا لا يوجد هناك حرف مشدد بل توجد لام ساكنة فقط، ولذا ألحقت بالمد اللازم المخفف. طيب، هنا قد يقول قائل: وأين سكون اللام؟ اللام في آلان نراها مفتوحة وليست ساكنة لوقوعه في حرف، لوقوعه في حرف، والمراد بالحرف هنا كما سيأتي إن شاء الله يعني حروف الهجاء في فواتح السور، حروف الهجاء في فواتح السور. قال المؤلف مبينا للقسم الأول من قسمي المد اللازم الحرفي، قال: المد اللازم الحرفي المخفف. قال: ويتحقق هذا إذا كان أحد حروف الهجاء في فواتح السور مركبا من ثلاثة أحرف أوسطها حرف مد وبعده ساكن غير مدغم فيما بعده، نحو قاف صاد نون، وحروف هذا النوع يجمعها قولك نقص عسلكم. طيب، قوله هنا في بيان المد اللازم الحرف المخفف: ويتحقق هذا إذا كان أحد حروف الهجاء في فواتح السور، سيأتي إن شاء الله الكلام عن هذا في باب مستقل، حروف الهجاء في فواتح السور سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في باب مستقل. قوله مركبا من ثلاثة أحرف أوسطها حرف مد، المراد بهذا يعني ما يلفظ به، يعني اللفظ لهذا الحرف. مثلا كلمة قاف، لو قلت لك اكتب قاف، قاف ستكتب قاف وان فوقها نقطتين، اكتب صاد معروفة حرف الصاد، لكن لو قلت لك اكتب لفظ قاف ماذا ستكتب؟ قا ثم بعدها ألف ثم بعدها فاء، قاف. كذلك حرف الصاد، اكتب لفظ الصاد ستكتب حرف الصاد بعده ألف بعده دال، كذلك حرف النون، نون بعدها واو بعدها نون. إذن فهذا هو المراد هنا، أن هذه الأحرف في لفظها مركبة من ثلاثة أحرف: قاف صاد نون. هذا يسمى بالمد اللازم الحرف المخفف، سمي لازما لأن حرف الفاء في القاف ساكن وصل وقف، قاف والقرآن، إذا وقفت قاف، وإذا وصلت قاف والقرآن، إذن هو ساكن في حال الوسط وفي حال الوقف. كذلك صاد، صاد إذا وقفت، وإذا وصلت أيضا ستكون الدال ساكنة. كذلك نون، نون وقفت، أو نون والقلم على ما فيها من الإدغام الذي سيأتي الكلام عليه. على كل حال، فإن الحرف المد اللازم الحرف المخفف إذن هو أحد هذه الأحرف: حرف النون، حرف القاف، حرف الصاد، حرف العين، حرف السين، حرف اللام، حرف الكاف، حرف الميم. فهذه الأحرف كلها مد، المد فيها مد لازم حرفي مخفف. فإذا جاءك حرف من هذه الأحرف في السور التي افتتحت بحروف الهجاء، الحروف الهجاء، فإنك تقرأها بالمد 6 حركات. القسم الثاني المد اللازم الحرفي المثقل. قال ويتحقق هذا إذا كان أحد حروف الهجاء في فواتح السور مركبا من 3 أحرف أوسطها حرف مد وبعده ساكن مدغم فيما بعده، نحو اللام من ألف لام ميم، والسين من طاسيم ميم. وحروف هذا النوع اللام والسين فقط. إذن فالمد اللازم الحرفي المثقل هو أن يدغم الحرف الأخير من اللام والسين في الحرف الذي يأتي بعدهما وهو الميم، يعني أن تدغم لام الميم في الميم أو تدغم نون السين في الميم، فهذا يسمى بالمد اللازم الحرفي المثقل، لأن الميم ستصير مشددة، أدغمنا فيها ميما أخرى ستصير مشددة، وإذا أدغمنا فيها النون تصير ميما مشددة، لأن الإدغام إدخال حرف في حرف بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني كما تقدم معنا. إذن فالمد اللازم الحرف المثقل يكون في حرفين اللام والسين. قال المؤلف ملاحظة، السين واللام تمدان مدا لازما حرفيا مخففا بشرط ألا يقع بعدهما حرف الميم، لأنها تكون من حروف نقص عسلكم، وهذه الأحرف كلها تمد بمقدار 6 حركات. قال أما إذا جاءت بعدهما ميم فيكون مدهما حينئذ مدا لازما حرفيا مثقل، يعني مقدار المد واحد وهو أنها تمد بمقدار 6 حركات، لكن التسمية تختلف. فإذا جاء بعدهما حرف الميم سمي بالمد اللازم الحرف المثقل، وذلك لأن الميم ستشدد وتقرأ مشددة، لأن ميم الميم ستدغم فيها ميم اللام أو تدغم فيها سين نون السين فتصير ميما مشددة. إذن فيسمى هذا المد بالمد اللازم الحرفي، قد يكون مخففا وقد يكون مثقلا. أما باقي أحرف الهجاء في فواتح السور فسيأتي كما قلت بإذن الله جل وعلا التفصيل فيها في باب مستقل بإذن الله جل وعلا. إذن هذا القسم الأول من المد الفرعي الذي سببه السكون، المد الفرعي الذي سببه السكون. ثانيا قال المؤلف وفقه الله، ثانيا مد سببه السكون العارض. إذن الأول مد سببه السكون اللازم، الآن سببه السكون العارض. قال وهو أن يأتي بعد حرف المد حرف متحرك بأي حركة كانت في حال الوصل ثم يسكن هذا الحرف عند الوقف عليه ويسمى بهذا الاسم لكونه يعرض عند الوقف، نحو الرحمن يشركون. فلاحظوا هنا كلمة الرحمن النون فيها متحركة، النون فيها متحركة، لكنها عند الوقف تصير ساكنة فتقول الرحمن علم القرآن، فكلمة الرحمن النون فيها ليست ساكنة لكنها حال الوقف تكون ساكنة، يعني عارض لها السكون في الوقف، ولهذا سمي المد بالمد العارض. كذلك يشركون، النون متحركة لكن عند الوقف عليها تصير ساكنة، إذن يشركون. كذلك كلمة مشفقين، إذن إذا جاء قبلها الياء أو جاء قبلها قبل الحرف الأخير الواو أو الألف، الحكم واحد، الحكم واحد، هذا يسمى بالمد العارض. قال المؤلف وفقه الله: ومقدار مده على الصحيح القصر حركتان، أو التوسط 4 حركات، أو الطول 6 حركات. لماذا هنا قلنا على الصحيح؟ لأن من القراء من يقول هذا يمد حركتين فقط. لماذا يمد حركتين؟ قال: لأن أصل الحرف هو الحركة، إذن فلا يمد. وبعضهم قال يمد بمقدار 6 حركات. لماذا؟ قال باعتبار الحال، باعتبار الحال، لأن الحرف صار ساكنا وقبل حرف مد، إذن فيمد مقدار 6 حركات. وهناك من توسط بينهما، قال إذا نظرنا إلى الأصل قلنا نقرأ بحركتين، وإذا نظرنا إلى الحال قلنا نقرأ ب6 حركات، قال إذا نقرأ بحال بينهما وهي التوسط. هذا تعليل فقط، هذا تعليل، والتعليل كما هو معلوم تابع للقراءة، تابع لثبوت القراءة. إذن فالقراء قرأوا بالقصر وقرأوا بالتوسط وقرأوا بالطول، وهذا توجيه فقط لهذه الأوجه 3. قال وفق الله: ملاحظة، ويلحق بالمد العارض للسكون مد اللين بسبب السكون الذي يتحقق إذا وقف القارئ على الحرف المتحرك، بشرط أن يكون قبله واو أو ياء ساكنة قبلها حرف متحرك بالفتح، نحو سوف، ريب، إليك. ومقدار مده كالعارض، يعني قصر وتوسط وطول، حركتين وأربع حركات وست حركات، كما قال ابن بري عليه رحمة الله: وقف بنحو سوف ريب عنهما بالمد والقصر وما بينهما. إذن المقصود بهذه الملاحظة وأنه يلحق المد العارض مد اللين الذي سببه السكون، لأن مد اللين هو داخل في المد العارض، وقد يكون سببه السكون وقد يكون سببه الهمز، قد يكون سببه السكون وقد يكون سببه الهمز. إذن فهو مد فرعي قد يكون سببه السكون وقد يكون سببه الهمز، يعني مد فرعي، مد فرعي قد يكون سببه السكون وقد يكون سببه الهمز. فإذا كان سببه الهمز يعني يمد، لا يلزم فيه أن يكون عارضا، لكن الذي سببه السكون لا يمد إلا إذا كان عارضا. كلمة سوف، كلمة ريب، كلمة إليك، هذه فيها الأوجه 3: القصر والتوسط والطول حال الوقف عليها. أما حال الوصل فليس للقارئ أن يقرأها إلا بالقصر وجها واحدا. ثم قال وفقه الله: تنبيه هام، يعني نكون بهذا قد أنهينا الكلام عن المدود، أنهينا الكلام عن المدود. قبل أن نذكر التنبيه يعني نعطي خلاصة المدود، خلاصة للمدود التي مرت معنا، وهي 10 أسماء سمعناها للمدود: مد العوض، ومد الصلة، ومد التمكين، وهذه تابعة لماذا؟ للمد الطبيعي. أيضا المد الرابع مد المد المتصل، والمد المنفصل، ومد البدل، هذه 3 أنواع تدخل تحت المد الفرعي الذي سببه الهمز. وأيضا المد السابع المد اللازم الكلمي والمد اللازم الحرفي والمد العارض. هذا مد فرعي سببه السكون أيضا تدخل تحت المد الفرعي الذي سببه السكون. والعاشر هو مد اللين، ومد اللين كما قلت هو من المد الفرعي قد يكون سببه الهمز وقد يكون سببه السكون. إذن هذه عشرة مدود تقدم الكلام عليه، أعيدها: مد التمكين، ومد العوض، ومد الصلة، والمد المتصل، والمد المنفصل، ومد البدل، والمد اللازم الكلمي، والمد اللازم الحرفي، والمد العارض، ومد اللين. إذن هذه عشرة مدود. الآن التنبيه له علاقة بهذه المدود. قال المؤلف فقه الله: تنبيه هام، إذا اجتمع لديك أيها القارئ سببان للمد أو أكثر فما عليك إلا أن تقدم أقواها. قال العلامة المارغني: فإن أتاك سببان اجتمعا فأعمل الأقوى على ذا أجمعا، يعني أجمع القراء على أنه إذا اجتمع السببان للمد فإن القارئ مطالب بتقديم الأقوى، مطالب بتقديم الأقوى يعني بتقديم المد الأقوى. ترتيب المدود الآن يعني يستلزم منك أن تعرف يعني ترتيب المدود، ولهذا قال المؤلف فقال الله: واعلم أن ترتيب المدود بحسب الأقوى فالأقوى كالآتي: المد اللازم، يعني عندما نقول مد اللازم يعني بقسمين، لازم الكلمي واللازم الحرفي، ثم المد المتصل، ثم المد العارض، ثم المد المنفصل، ثم مد البدل، وأضعفها مد اللين، أضعفها مد اللين. وقد جمع ترتيبها العلامة السمنودي رحمه الله فقال: أقوى المدود لازم فما اتصل، فعارض فذو انفصال فبدل، فعارض فذو انفصال فبدل. ولم نذكر هنا مد اللين لأنه أضعفها. إذن فهذا هو الترتيب، هذا هو الترتيب: المد اللازم، ثم المتصل، ثم العارض، ثم المنفصل، ثم مد البدل، وأضعفها اللين، حتى يسهل عليك حفظ ترتيبها. تحفظ هذا البيت: أقوى المدود لازم فما اتصل، فعارض فذو انفصال فبدل. نأتي بأمثلة توضح هذا التنبيه الهام عند اجتماع المدود. أمثلة: عند الوقف على كلمة السماء ماذا يجتمع لديك هنا من المدود؟ قال المؤلف: يجتمع لديك المتصل والعارض، المتصل والعارض، فتقدم الأول لأنه الأقوى. ما هو الأول؟ المتصل، تقدمه على العارض لأنه أقوى منه. إذن فإذا أردت الوقف على كلمة السماء فيتعين عليك أيها القارئ أن تقف بمقدار ست حركات وجها واحدا، السماء وجها واحدا، لا تقل هذا عارض والعارض فيه القصر والتوسط والطول، لأننا سنقول لك هذا المد العارض ماذا؟ قد تعارض مع المد المتصل، والمد المتصل أقوى منه، إذن فنقدمه، يقدم الأقوى. طيب، مثال الثاني: قال عند الابتداء بكلمة آمين وليست أمين، آمين البيت الحرام التي في سورة المائدة. إذن آمين، آمين، ما هو المد الذي اجتمع فيها؟ قال يجتمع لديك اللازم والبدل، المد اللازم ومد البدل، فتقدم الأول لأنه أقوى، تقدم الأول لأنه أقوى. هذه قولنا تقدم الأول، الأول في قولي يجتمع لديك اللازم والبدل، فالأول في كلامي هنا كلام المؤلف اللازم هو الأول والبدل هو الثاني، لكن في الكلمة في كلمة آمين ما هو الأول؟ هو مد البدل، والمد اللازم هو الثاني، فتنبه هنا، تنبه هنا إلى أن المراد فتقدم الأول لأنه أقوى، يعني الأول في كلام المؤلف في قوله يجتمع لديك اللازم والبدل. إذن فهنا كلمة آمين لا تنظر إلى مد البدل فيها، ولا تقرأ بأوجهه، سواء كنت تقرأ بالقصر أو كنت تقرأ بالتوسط أو كنت تقرأ بالطول، فليس لك إلا المد بمقدار 6 حركات تقرأها آمين هكذا وجها واحدا، وجها واحدا. أما كلمة آمين التي تقال بعد الفراغ من سورة الفاتحة فهذه يعني لا تشديد في الميم فيها، لا تشديد في الميم فيها، فذلك يعني يقول القارئ آمين أو يقول آمين، يجوز القصر ويجوز المد فيها. المثال الثالث، المثال الثالث عند الوقف على كلمة الأنبياء، الأنبياء يجتمع لديك البدل والمتصل، يجتمع لديك البدل والمتصل والعارض. إذن هنا اجتمعت كم، هنا اجتمع كم من مد؟ 3 مدود، البدل والمتصل والعارض، فتقدم الثانية على الأول والثالث. لماذا؟ لأنه الأقوى، يعني يقدم المد المتصل على العارض وعلى مد البدل. لماذا؟ لأنه أقواها، لأنه أقواها، أقوى المدود لازم فما اتصل، فالمتصل إذن مقدم على المد العارض ومقدم على مد البدل. فإذا وقفت على كلمة الأنبياء، الأنبياء لأن على رواية ورش نحقق الهمز، لكن على رواية حفص يجتمع مدان فقط، الأنبياء يقرأه هياء، فيجتمع المد العارض والمد المتصل مثل كلمة السماء، لكن عند ورش كلمة الأنبياء تقرأ بتحقيق الهمز، فيجتمع 3 مدود، مد البدل والمد المتصل والمد العارض، فيقدم هنا المد المتصل لأنه أقوى المدود، فكلمة الأنبياء لا يجوز الوقف عليها إلا بمقدار 6 حركات، تمد بمقدار 6 حركات في حال الوقف عليها، وفي حال الوصل أيضا تمد بمقدار 6 حركات. إذن هذا آخر ما لدينا في باب المدود، آخر ما لدينا في باب المدود. وقد عرفنا بأن المد ينقسم إلى قسمين، مد طبيعي ومد فرعي، وأن المد الطبيعي يدخل تحته مد العوض ومد الصلة الصغرى ومد التمكين، وأن المد الفرعي يدخل تحته المد المتصل والمد المنفصل ومد البدل ووجه من مد اللين وهو الذي سببه الهمز. المد الفرعي إذا كان سببه الهمز فيدخل تحته المد المتصل والمنفصل ومد البدل ومد اللين، وأما إذا كان سببه السكون، المد الفرعي الذي سببه السكون، فيدخل تحته المد أو المد اللازم، نعم المد اللازم الكلمي والمد اللازم الحرفي والمد العارض، ويدخل فيه وجه ماذا؟ مد اللين الذي سببه السكون، مد اللين الذي سببه السكون. إذن هذا آخر ما لدينا في درس اليوم، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. وبإذن الله جل وعلا الدرس القادم يعني سنجيب على الأسئلة، وأعتذر يعني في الدروس الماضية عن عدم الإجابة لأني كنت مشغولا، لكن بإذن الله جل وعلا يعني في الدرس القادم سنبدأ الدرس بالإجابة عن الأسئلة، ثم نشرع في درسنا بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.